ليه تعليق لماذا؟ أحسن هذا تعليق للبسط يعني نقول العقد تام بيننا وهذا لو تفتحون عروض موجود أحسن يعني في مثل هذه الصورة يصح وله أن يفسخ العقد إذا لم تأتي بالثمن في هذا الوقت وإلا فلا بيع بيننا هذا ليس تعليقا للعقد تعليق للفسخ طيب المسألة التالية اشترى تركي من أحمد سيارة يوم السبت وسلم السيارة يوم واستلم السيارة يوم الثلاثاء إلا أن تركي المشتري اكتشف أن لون السيارة ليس كما يريد فاتجه إلى المحكمة وادعى أن أحمد خالف شرطه بأن يكون لون السيارة سوداء قال أحمد لم نشترط هذا الشرط في العقد أنت الآن قاضي جاءك اثنين جاءك تركي وجاءك السؤال فيه أن واحد منهم صادق أو كاذب ليس فيه فيه أنه أنت قاضي وجاءك واحد يقول إيه ما هو موضوع النزاع وجود الصفة لا اشتراط الصفة هل اشترطوا هذه الصفة أو ما اشترطوا تمام إذا اختلف البائع والمشتري في اشتراط صفة صفة قول المنكر المنكر المنكر المنكر شيخ هو قول المنكر قول المشتري قول ما ينفيه هذا الجواب الصحيح اللي يقول البائع والمشتري هذا غلط إذا اختلفوا في صفة أو في أجل هذه لما جينا عند المسألة في الشرح قلت انتبهوا هذه مسألة مهمة وهذا تطبيق من تطبيقاتها إذا اختلف البائع والمشتري في اشتراط صفة من الصفات فالقول قول من ينفي بغض النظر كان البائع والمشتري لماذا؟ لأن هذا الجاني على قاعدة المدعي والمدعي عليه المنكر من الذي ينكر الصفة في هذا السؤال؟ البائع يقول ما اشترطنا من الذي يمكن اشتراط الصفة البائع يقول لم نشترط الصفة إذا تحكم لمن تحكم لمن وترد دعوة وتعلل هذا تقول لأن الأصل لأنه ممكن كل هذه التعليلات صحيحة لأن المشتري ينكر وجود الصفة والبائع يدعي وجودها سام شيخ صاحب الروض عنوان لاختلافهم الصفة كيف كيف يكون اختلاف في الصفة واختلاف في شرط؟ ما أدري جيب لي المسألة افتح الروض طلعها طيب المسألة التالية ادعى فهد أنه اشترى جهازا لوحيا من علي على وأن الجهاز فيه عيب مصنعي إلا أن علي أجاب عن الدعوة بأن العيب حدث عند فهد وأنه عندما باعه لم يكن فيه هذا العيب موضوع الاختلاف ماذا هنا؟ العيب المصنعي أين حدث العيب؟ وش تقول؟ إذا اختلف المتبايعين في وليس معهم يعني ولا يحتمل يعني ما في احتمال وش موضوع الاختلاف؟ في وجود العيب يختلفون هل العيب موجود قبل البيع أو بعد البيع في مثل هذه الحالة هل هناك قرينة حال؟ لا يوجد يعني يحتمل أن العيب فعلا حدث بعد ويحتمل أنه حدث قبل الجهاز لا يمكن معرفة ذلك طيب القول قول من؟ اشتري قول المشتري لماذا؟ قبض الجزء الفائت لأن الأصل عدم قبض الجزء الفائت اللي هو يوازي يقابل التلف طيب إذا اختلف البائع والمشتري في تعيين السلع عند المطالبة بالرد في خيار العيب وخيار الشرط فالقول قول من فصل قول مع التالي هذه المسألة اللي هي اللي خططناها هنا ذكرناها ثلاثة حالات خيار العيب والشرط قول خيار العيب إذا كانوا يتفقون على وجود العيب والشرط قول المشتري خيار العيب إذا كانوا يختلفون في وجود العيب قول البائع لأنهما في الأوليين اتفقان في سبب الرد والأخيرة التعيين في مسألة عكسناها يا شيخ نفس هذا بس عكس هي إذا كان الخلاف في تعيين هذا إذا اختلف المتبعين ذي في وجود العيب في السلعة إذا كانوا يختلفون في وجود العيب في الثمن العكس تماما الحالة الأولى والثانية الحالة الأولى خيار الشرط أن يكون سبب الرد خيار الشرط ويختلفون هم في ماذا؟ ما هو موضوع الاختلاف؟ ما هو موضوع الاختلاف صح عليك؟ ما هو موضوع الاختلاف يا شباب؟ العيب في السلعة لا تعيين المبيع تعيين السلعة تعيين المبيع هذا المقصود موضوع الاختلاف تعيين المبيع المشتري يقول هذه السيارة التي اشتريتها منه واشترطنا انه لي حق الفسخ والبائع يقول لا ليست هذه السياره سياره اخرى اذا كان الرد بخيار الشرط او خيار العيب الذي لا ينكر البائع وجود العيب فيه. يعني لما جاء المشتري البائع قال سيارتك تهرب زيت، قال البائع فعلا تهرب زيت، فجاءهم السيارة قال لكن ليست هذه السيارة التي بعتها. في هاتين الحالتين، في خيار الشر وخيار العيب، إذا كان البائع لا ينكر وجود العيب، القول قول المشتري في تعيين السلعة. الجهاز نفس الصورة هذا يا شيخ؟ لا، جهاز موضوع الاختلاف في الجهاز وشو؟ العيب. العيب في وجود العيب. موضوع الاختلاف في هذه المسألة وشو؟ تعيين السلعة. ما هي السلعة؟ هل هي هذه أو أخرى؟ إنه يعني مثلاً راح يشترى جوال وعنده جوال في البيت خربان، جاب حط الجوال زين وجاب الخربان، قال له رجع جوال خربان. إذا كان البائع يقول لا غير صحيح، جوالي ما هو خربان، إنه خيار عيب والبائع يمكن وجود العيب، فالقول قول البائع في تعيين السلعة. إذا قالوا هذا جوال قال مو بجوالي، يقبل قول البائع. لكن إذا كان البائع يقر بوجود العيب، قال فعلاً أنا لما بعت الجوال كان خربان فيها مشكلة فلانية، فقال المشتري خذ جوالك، قال البائع لا ليس هذا جوالي، قالوا يقبل قول المشتري. وكذلك في خيار الشرط، لما يجي يعطيها الجوال يقول لك الخيار 3 أيام، جاء بعد يوم قال خذ جوالك خربان، قال البائع صح أنت ممكن أنك ترد لأن لك خيار الشرط لكن ليس هذا جوالي، قول من؟ قول المشتري. لماذا؟ ما هو المناط؟ لأنهما يتفقان في سبب الرد بالنسبة للخيار العيب، إذا كان لا يمكن البائع وجود العيب، وخيار الشرط. نعم. إذا كان ينكر العيب القول البائع. في بيع التخبير بالثمن، إذا لم يخبر البائع بالأجل فما الحكم بين صاحب رأي الزاد وصاحب رأي الروم؟ لا، صاحب الروم بين رأي صاحب الزاد. شيخ سام قال صاحب الزاد تحالف. لا شيخ ما يتحالف. سام صاحب الزاد يقول يبطل البيع. لا، ما ينفسخ. له الفسخ، له حق الفسخ. والصاحب الروم يقولون ما في خلاف، صح ها يصح ويؤجل عليه، يعني يستحق الأجل. انتهت المحاضرة. عليكم السلام. طيب، اشترى تركي من إبراهيم 10 أطنان من الأرز، يسلمها له في 21/1 عام 37. هذا وش العقد؟ عقد سلام. ما الحكم لو أن تركي سلم بعض المبلغ في مجلس العقد وأخر بقيه إلى بعد أسبوع، وما أثر هذا على العقد؟ صحيح اللي قبله مثل ما سلم، يعني العقد صحيح فيما سلم، صحيح. وما أجله يبطل. طيب، على افتراض أن تركي سلم كامل المبلغ، لماذا يبطل؟ كيف؟ لماذا يبطل في الباب؟ نرجع لعقد السلف، هذا أخذناه اليوم. ما حكم عدم تسليم كامل الثمن في مجلس العقد في عقد السلف؟ يبطل. ما يصير سلام. ما يكون. ما حكم ذلك؟ يعني أنا أجي أعقد معك عقد سلم وما أعطيك الفلوس، نتفرق اليوم ما أعطيك الفلوس. يكون في منازعة. لا يكون سلما، لأن هذا يخالف موضوع السلم. موضوع السلم على التسليم، يكون على التسليم. طيب، على افتراض أن تركي سلم كامل المبلغ في الموعد المحدد استلام الأرز، لم يأتي به إبراهيم بسبب تعرض منطقة المزارع المنتج للأرز لكارثة طبيعية. اتصل بك تركي وسألك بحكم دراستك لفقه السلم، ما هي الخيارات المتاحة أمامي للتعامل مع عدم إتيان إبراهيم بالبضاعة في محلها؟ الصبر. الفسق والمطالبة. الصبر. طيب، الإمضاء والإصرار. يعني صبر. طيب، عين تقاضي في المحكمة العامة بن جبير وعرضت عليك القضية التالية، احكم فيها وبين سبب الحكم. محمد مدين لصالح بدين قدره 100,000. لا، عاد هذه في الرهن ما أخذناها. طيب، اشترى فهد من محمد 20 سيارة نوع باترول موصوفة في الذمة على أن تكون بأقل المواصفات في فئتها، واتفق على أن يكون التسليم في 1/9/37، وسلم فهد المشتري أنا كتبت في السؤال 400,000 قيمة السيارة، وأظن أنه الصحيح يكون كم؟ 4 ملايين. 8 مليون يا شيخ. أو 8 بعد؟ 20. 41,000. أوه، طالي. 20. طيب، في مجلس العقد، يعني سلمه كامل المبلغ في مجلس العقد. المسائل المترتبة. ندم فهد على أنه تسرع في هذا العقد، فلما جاء موعد التسليم، جاء محمد ب20 سيارة من نفس النوع المبين في العقد، لكن بمواصفات أفضل مما تعاقد عليه. فرفض فهد استلامها على اعتبار انها تختلف عن المواصفات المتفق عليها. ما رايك؟ فهد هو خير. ليس له رد الا اذا فات غرضه. احسنت، يعني في مثل هذه الحاله فات غرضه، ما هو سبب الرد؟ انه ندم على البيعه. ليس انه يفوت، ليس له غرض حقول، ليس له الرد لانه جاءه على ما قال. طيب اذا فات غرضه يا شيخ، السؤال يبغى مواصفات اقل لغرض خلاص معين. تكتب هذا، تكتب انه تقول اذا كان له غرض خاص فله الفسخ، واذا كان لا غرض له. طيب يا شيخ اذا نقص كيف؟ اذا نقص وش اللي نقص؟ المواصفات يعني هو اذا نقص هذه مرت معنا انه لا انه شيخ يقبل او يفسخ. نعم يقبل مع العرش ولا بدون العرش؟ ما في عرش، بدون عرش يقبلها على حالها او يردها حتى ياتي بما اراد. على افتراض ان محمد جاء بالسياره على المواصفات المطلوبه لكن وجد فهد فيها عيبا مصنعيا، فسالك عن الخيارات المتاحه امامه للتعامل مع هذا الامر. جاء بالسياره على المواصفات لكن وجد فيها عيب مصنعي، ما هي الخيارات؟ احسن اما يقبلها وياخذ العرش او يفسخ العقد. طيب كيف انت الوقت الباقي؟ لا باقي. طيب اشترى ياسر بن احمد سياره وسلمها له على انه سيوفي قيمتها بعد 3 ايام. فلما جاء موعد استلام الثمن اختلف ياسر واحمد، فقال ياسر اشتريتها ب50,000، وقال احمد بعتها ب70,000، فما الحكم؟ نفس اللي ذكرتها انت يا شيخ. التحالف من يحكم اول؟ البائع. بعد التحالف ما الحكم؟ يفسخ البائع. له حق الفسخ. له ولا لهما؟ لهم. لهما اذا حلف له لكل واحد منهما حق الفسخ. كيف؟ يحلف البائع اولا على النفي والإثبات، ثم يحلف المشتري على النفي والإثبات، فإذا تمت اليمين على هذا النحو كان لكل واحد منهم حق البس. طيب وإن لم يحلف يحكم خلاص يحكم بالعقد اللي عليه. إذا ما حلفوا، ما حلف أي واحد منهم يبقى العقد على حاله. شيخ لا لهما الفسخ. نعم لكل واحد. هو الخيار الثاني. كيف؟ والثاني يبغون يصطلحون على شيء. يصطلحون على شيء. طيب أبي شيخ قضية ابن عمر اللي هو حكم عليه بن عفان بال نكول. نكول موضوع ثاني، هذه مسألة النكول، نفسه النكول، هذا دليل على النكول. باقي لا شيخ، النكول كالبينة صح؟ النكول يعتبر كالبينة، نعم يعتبر قرينة أو يعتبر دليل. ممتاز. شيخ بس أنت ذكرت أن هذه بتكون، هل هذه بتكون طريقة في كل الشهري ولا بيكون فيها 20%؟ يمكن أحط أدلة بتكون مثلا تعريف أو أدلة. لا تعريف ما أحرص عليها. شيخ لو أنك كان تحط نص كذا نص كذا. شيخ يسر. هذا العام الماضي يقولوا لي حط نص كذا نص كذا، والأسئلة اللي جت كذا يجاوبونا والنص الثاني ما يجاوبونا. السؤال أول مرة يا شيخ. إي أدري أول مرة بس إنه ترى مو بصعب، أنت تشوف الشباب عطوا يجاوبون ولا ذاك. سهلة سهلة. إذا على هذه أحس من إذا يعني إذا شيخ خاف إنه قلق اللي عندك شيخ صلاة عليك صلاة التالية هو اللي قال مزيد تفصيل في الإجابة. طيب يا شيخ لو بيكون في غير هذه بيكون في بس